يقول: وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة. شيء عجيب إخواننا، في ناس غافلين يتجي تمغشون، ما تقول ياخد الشمد ما نافعين، والشباب ضايع. قول بينك وبين نفسك: يا الله تهديهم. وإلى الجامع تبصره، يصلي في المسجد، لا تستهين بأهل الغفلة. يقول، ودي قاعدة تربوية مهمة جدا ذكرها ابن القيم، قال: الفقه أن تمقت الناس في ذات الله. الفقه أن تمقت الناس في ذات الله، بمعنى ما تشتقر الناس، لكن لو شعرت أن الناس يحولوا بينك وبين الله خذ محل مستجر. لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله، ده تعمل معصية لكن الناس حيقولوا عليه طاعة، لكن الناس حيقولوا عليه شو نحس، ده يعمل حاجة ترضي الله لكن يا خمس عبيد حيضحكوا مني، هؤلاء قطعوك عن الله، عشان كده تقوم تعمل شنو في معاملتك لله. لا تجعل الخلق بينك وبين الله، أصلا خطم بينك وبين الله، خذ قدامه صفر، يعتبر ما في الدنيا مش دا تطيع الله والناس ما دارين الطاعة دي، يعتبر الناس دي كلها ما في، الكون ده كله فاضي، اعتبر نفسك برق قاعد تعبد الله. ده معنى شنو؟ أن تمقت الناس شنو؟ في ذات الله. قال: ثم ترجع إلى نفسك فتمقت نفسك. بعد ما تمقت الناس في ذات الله تمقت رقبتك، تمقت كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك. طيب، بأن تنظر إلى آفاتك وعيوبك، وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين، الأحمق أحمق كويس، والبحب الفخر والوجاهة، عارف رقبته من بحب الفخر والوجاهة. ما في نوع من الناس كان ما شكرته ما بيش العقل قدام، تقول له زول تحت الزول، انت يا زول شيخنا، انت يا زول عيننا ونوارتنا، انت يا زول قدامنا مش قدامنا، والله يمشي لك ماشي. كان قلت له في أجر وبيدخل الجنة، يقول لك نشوف، قل له أنت نوارتنا أمشي قدامنا. يحق له إن أبا سفيان رجل شنو يحب الفخر فجعل له شيء، فقال: من دخل دار أبي سفيان كان آمنا. في ناس عندنا النزعة دي كل أي، فأي زوج أنت شنو بتعامله على حسب فهمه، لكن هؤلاء ألا يقطعوك عن الله أهم شيء. إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا، لأنك تعامل من هو أجل منه. يخطى من أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفيل الموجود في القصر الجمهوري، هو في حضرة الرئيس قاعد مع الرئيس، يقول له: لا جودوا الغفيل أنا أرسل الناس معه. الغفيل كان يرسل الناس معه، ترسل من الشارع، من الشارع الضغط، من الشارع. يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله، لا تجعل خلق الله بينك وبين الله، وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة. ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتا لشنو لنفسك، بمعرفة عيوبك، ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وأدركت من العبادات. هذا دافع قوي جدا إلى أن لا تستهين بأهل الغفلة. شوف يا إخواننا، أكلمكم، تجد أحاديث عجيبة جدا في السنن. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: كانت هنالك شجرة من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس. قال عليه الصلاة والسلام:

وجرفت منها العيون. فالموعظة مهمة، الانتفاع بالعظة والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع. كان معك عملت كده ما حد ينتفع، يعني كان انت في زول شفته عمل غلط وشيخ بقى يجريك، انت قدر تذكر غلط ده كلام ما بقى عليك، هو يتكلم وانت سارح سارح وين مع اخطائك، مع أخطائه بتكون سارح معه، بتقول أزود دجال، لكن يا أخي بتتابع عيوبه، أنت بقى عارف عيوبه، الزول اللي بتعرف عيوبه ممكن تستفيد منه، لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه، عنده علم ممكن يستفاد منه، تعرف شنو؟ لما تغلب ليه ما تخط عيوبه في بالك، استمع له باعتبارك تريد النجاة لنفسك. لكن كان قاعد تقول لكن اليوم ديك ما قال، اليوم ديك ما سوى، اليوم ديك ما عمل، كل ما حتستفيد. ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع، لينتفع الإنسان بهذه شنو بهذه الموعظة. طيب عدم ذكر عيب الواعظ، وإن كان ابن القيم رحمه الله يحاول أن يقول شيء على الواعظ أن يقلل من العيوب حتى يستفاد منه، يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ إنه يتقاضى عن شنو عيوب الواعظ، أيضا نأمر الواعظ إنه شنو أصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس. أيوة أشنو صح، الدكاترة في الناس عارفين التدخين وأضراره، ولكن تلقى طفايته في الترابيزة، الطفاية تلقى شنو جنبه معناه شنو هو بيدخن، لكن ده لا يمنعك انك تتداوى شنو عنده تستفيد من علمه. أيوة حتى لو في مرض متعلق بالتدخين قد يكون متخصص في الصدرية لكن بيدخن، وانت التدخين ده تعبك مشيت له ولقيته بيشرب في السجاره عديمة بيعالجك كويس. وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد شنو منه ولكنه قد يصدك، وان كان الدين ما زي الطيب، يعني لانه زول دار ياخذ الدين ممن يثق شنو يريد ان ياخذ الدين ممن يثق به يا اخواننا. فاخطر شيء أن يكون بينك وبين من يعلمك حواجز ما تستفيد منه. وابن القيم معلش أدريس هنا يتكلم مع الواعظ أن لا يحرم الناس منه، أنت طالما زول كويس حتى لو عندك معاصي لسه وابعد منها. قال شعيب وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني ماذا أقول لكم ما تعملوا كده وتلقوني أول زول. أيوة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه شنو أنيب. أهي فمعناه شنو معناها يعني يقلل. وكذلك القرآن لما تقولون ما لا تفعلون كبرة مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وواعظا في نار جهنم قد تدلت أقطابه كويس اندلقت، يعني تدلت أقطابه مصارينه وقعت يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الناس شوف فينا يا فلان أولم تكن تنهانا عن المنكر أولم تكن تأمرنا بالمعروف، يقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام من الضنى، وربما أنت به سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. في اللحظة دي بيستفاد منك وبينفع. لذلك هذا مهم، هذه الجزئية في الانتفاع بالموعظة مهم. لكن نختم بمسألة بسيطة إن شاء الله. طيب أيها الأحبة، تكلمنا وتحدثنا عن أنواع شنو القلوب، ومثال ذلك من الناس إما أعمى وإما بصير مشغول بقلبه وباله وفكره، وإما بصير محدق ببصره متابع بقلبه، صح؟ طيب تكلم ابن القيم كلام عجيب في هذه النقطة القادمة، يتكلم عن تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وما يعجبني في ابن القيم أنه بالصديق معجب، يعني بيحب أبو بكر الصديق بحب بشريك خاص. يضربه الأمثلة فقال شنو، بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة. في جزئية يقول فيها شنو، يقول ابن القيم: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، يعني تفكر بحد ما يذكره، ويعودون بالتذكر إلى التفكر، يرجعوا بالتذكر بعد ما يتذكر يبدأ شنو الشيء يتذكره، ذلك يتأمل فيه ثاني من جديد، والشيء ناسيه يتفكر ويقوم يتذكره. قال: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، وبالتذكر إلى التفكر على القلوب حتى ناطق القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا. لحد ما قلوب براء تكلمت، يعني من كثرة التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلبهم بيتكلم. إخواننا الكلام بتاع المقيد ممكن يحصل أوريك كيف. أنا لقيت شاب بيتكلم عن الكورة، كان عندهم محاضرة وهم حضروها، وبعدين برضو بعد المحاضرة مروا من الجامع مشوا يحضروا الكورة، كان بين حاجة كده اليوم ديك، الميم ألمانيا كانت لعبة، لأنه هو بشجع ألمانيا، أنا عرفت إنه بشجع ألمانيا، أنا ما أعرف شنو بشجع ألمانيا في شنو كويس. المهم هو مشجع ألمانيا، قام بيحكي لصاحبه قال له: والله فلان شفته، اللي مذكر واحد من الخواجات دي في الكورة، والله شفت فلان يا أخي الكورة دي تتكلم في كرة العديد قبله، الكورة شنو بتتكلم في كرة، معناها شنو معناها زود العاد جدا. قال: الكورة دي بس بتتكلم في كرة العديد، أنا التعبير ده وقفت عنده كثير. إذ ذكرت كلام ابن القيم في منزلة الإنابة طوالي: ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، وبالتذكر إلى التفكر حتى ناطق القلوب فنطقت. فقام ضرب مثال، قال: مثل أبي بكر، مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان ووقفوا أمام قصر مشيد جميل. قال: وقف أحدهما بالخارج ودخل الثاني، الثاني رأى ولمس ووقف على تفاصيل أجزاء البناء من الداخل، لقى أساسات ماله سمحة، لقى السيراميك، لقى الستائر، لقى النجف كويس، لقى الجزاز، لقى ماماس ولا اسمه شنو، ما في اسمه ماماس بتاع اساسات كويس، لقى حاجه اسمها ماماس ده ما خشى. ده لما يكلموا وكلم الناس التانين قال ليهم انا شفت بجوه اشياء كثيره، في ناس ما صدقوا ما اقول زي ده فيه، لكن ده صدق ليه؟ لانه ده وصل لدرجه قريبه منه ما دخل، لكن شاف من البونه اللي برا عرف انه اي حاجه جواه ممكن تكون، لانه يعني البيت فخم جدا، لو جاء قال له لقيت نجف بصدق لا صدق، بيقول اصله كان النجف في البيت اذا ما في بيقول في شنو ذاته. الدخل هو الرسول عليه الصلاه والسلام، والذي وقف بالخارج هو ابو بكر الصديق. لما يكلمه قال له في كده وفي كده، يقول له صح في، يقول له 100% في، انت شفته؟ يقول له شو شفته ببرة ده 100% في. الناس التانيين بيتلكلكوا ليه؟ لانه جا كلموهم الاثنين دول، مشوا كلموهم ناس ساكنين في حله بعيده، قالوا في قصر كبير فيه وكده وكده، في ناس صدقوا وفي ناس يشككوا، لكن ابو بكر ده ما شكك اصلا. ليه؟ لانه صديق، الصديق نافق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا، يعني شاف لكن ما شاف تفاصيل. عشان كده هي المنزله التاليه لمنزله النبوه، اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي، بعدك بيجوا الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دائما الصديق بيكون بعد شنو؟ بعد النبي. والصحابه صديقين، لكن ما يوجد مثل الصديق، لانه صار اسما له، الفاروق وذي النورين والكرار، ولكن هذا الصديق. والفرق شنو يا اخوان؟ واضح، الصديق رضي الله عنه. وهكذا قال عليه الصلاه والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر احد فاهتز جبل احد فقال اثبت احد، كان معه ابو بكر وعمر وعثمان، فان عليك نبي وصديق وشهيدان. وفيه علم من اعلام النبوه ان عثمان وعمر لن يموتا حتف انفهما في سرير بملاريا ولا حمى، سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما، فلذلك اثبت لهم الشهاده اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيدان. والصديق منزلة من منازل الدين مع الصديقين، الصديقين لك. فلذلك منافقة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل المهمة جدا. الأفضل أن نكتفي بهذا القدر، ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام، أن التذكر لا يعني لا يقاد إليه كل الناس، لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سيذكر من يخشى. قال إنما أنت منذر من يخشاها، فلا بد الإنسان يكون عنده خشية وإنابة وأن تستقر الآخرة في قلبه. طيب نجيب على الأسئلة، ما أعرف الأسبوع الماضي يبدو أنه كان هناك أسئلة ما أدري أجبنا عنها أم لم نجب. نعم، القلوب التي في الصدور. نعم، وما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد بيشوف، ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب في الخطبة الماضية تناولت الحلال والحرام، كنت أعمل بدكان يفضل فول العشاء، فول العشاء فضل قال، وأشد فول الفطور وألخبط فيه، هل هذا حرام؟ الباقي بتاع الليل، الباقي قال في الصباح بلخبط معه يا اخواننا، هو ما يعني ما حرام، لانه باع للناس حاجه شنو؟ فول، يعني الناس بياكلوه، الا ان يكون ماله بايظ. لكن كان فول وأكلوه ما خلص زول في النهاية أكل يعني دفع شيء. لكن قد يكون في حرمة في جزء من المال إذا المشتري اشتراه باعتباره طازج. وهنا عليك أن تبين في الحالة دي تكلمه تقول له ده شنو يا أخوانا ده معاه حق مبارح. إذا كان فعلا حق عنده رأي تقول له ده معاه حق شنو لا لا لا يقول لا لا والله إلا إن يكون داري يأكل حرام. لا يقولون إخواننا أسمع لي شوف مرة صدق شنو قال فإن بينا بورك لهما في شنو في بحي وإن كتما محقت بركة بيعهما. بين إخواننا الصبيان أحسن من إخواننا اسمعوا هوي الشيء ده ما أصله الإزبير ده ما أصلي الإزبير ده مستعمل توري تبيع تقول له الفول ده إذا كان أصلي ده هما معكم وبيعته مع حق الثاني في النهاية فول ومادة وزول أكل وانتفع وانت انتفعتك. لكن إذا أنت أحسيت إنه هو فعلا بأسمع كذا فعلا هو بيتعامل مع الموضوع ده بجدية باعتبار من فول الليلة النجير اللي شد من الصباح هنا معلش. أما إذا هو عارف أنا أعطيك مخرج أن تزيد في المقدار يعني إذا كان بخمسمية كمشتين البتاع مبارح ده أدي ثلاثة كمش بخمسمية نعم شنو معلش لكن ده شنو ده مخرج لكن لا بد أن يبين. أيوة طيب قال هنالك ديون مردمة علي والله المستعان أطلب منكم من الإخوان الدعاء الآن قبل أن تنصرفوا وفي كل زمان ومكان حتى يقضى قبل الممات. أسأل الله تعالى يفرج كربه أسأل الله تعالى يفرج كربه أسأل الله تعالى يفرج كربه. طيب شيخ كان يقدم درس كل يوم بعد صلاة المغرب انقطع لمدة ثلاثة أيام وكانت سببه وفاة أحد من الجيران ما رأي الدين ما رأي الدين من جيران المسجد ووفاة آخر طيب معلش قال ما رأيت في ذلك تقطع الدروس عشان فوفة يقول أن هذا عذر غير شرعي. أنت عزيت دفنت في المقابر ثاني أي حاجة ما تنفع الميت ده إما تدعو له. هل أنت قاعد كمان يوم دي بس قاعد تدعو له يا ما معقوقه بل عليك أن تنصرف عن هذا الذي ألهاك وشغلك. بعدين قال برضو بجاي لماذا لا نفهم الدروس والمحاضرات قال وكيف نفهم يا أخي ما فهموش نوريني ما فهموش الزود ده قال ليه ما قاعد نفهم يعني أنا ما أعرف كلامي ما واضح في أمثله كده. أما إذا كان قاصد لماذا لا ينتفع ويتأثر هذا لقوله ألقى السمع وهو شنو شهيد مع إلقاء السمع اجعل قلبك شنو حاضرا وواعيا ولا تسمع بأذنك ولكن اسمع بشنو بقلبك اسمع بقلبك وشنو واعقد العزمة واعقد العزمة على أن تستفيد. وبعدين في حاجة مهمة جدا بالنسبة السلف قال لك في حاجة عجيبة خلاص قال اسمه من هو الذهبي في كتابه زغل العلم زغل العلم قال كان بعض طلاب العلم إذا أراد أن يمضي إلى درس قال وفي طريقه إلى الدرس يتصدق بنية أن يعينه الله على فهم الدرس عشان يستفيد يتصدق ويمشي شنو يسأل الله. قال وربما تصدق لأن له دعوة وربنا قال قدموا بين يدي نجواكم شنو صدق يعني أنت عندك دعوة دار ربنا يستجيب أول حاجة أديك قروش لزول مسكين وبعد ذلك أسأل الله. قال فربما تصدق وهو في طريقه إلى الدرس يسأل الله أن يستر عنه عيوب شيخه يقول له يا الله القروش دي صدقت بها بسألك إنه شيخي ده ما أشوف عيبه لأنه يخشى إذا رأى منه عيبا انقبض قلبه أو انقبض قلبه. شوف على كلام الفهم العادي ده كيف مع إنه في ناس بيجنوا بيقولوا اكشف لنا حالك ان نشوف الحافظ شنو ها لا لا شوف زول يصدق قبل ما يجي الدرس عشان ينتفع بالدرس ده اخواننا شيء يعني عالي جدا هذا مقام عالي معناه زول ده مهتم جدا بهذا الدرس طيب نحن من شعارنا اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لكن لماذا لم نكن مثلهم لماذا لم نكن مثلهم لأن احنا ما زي السلف الصالح يا اخواننا توجد أشياء موضوعية الملتزم والمستقيم في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة في الأجر والقابض على دينه في آخر الزمان القابض على الجمع أيوة ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا شهدوا الوحي غضا طريا وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم ولكن والله يختص برحمته من يشاء اختص الله ذلك الجيل ألم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو معظمها معارف وغزوات ونحن أحوج إلى الجهاد اليوم فلماذا مات ذكره بيننا مات ذكر الجهاد لأنه مات العلم العلم هو الذي يحيي الجهاد وإلا من الذي سوف يبين أحكام الجهاد والجهاد قائم على نصوص وأدلة الجهلة أم العلماء منو العلماء مات ذكر الجهاد لما مات العلم الشرعي ولما ماتت حقائق الشرع قال ألم يسجن ابن تيمية لأنه كان يقول كلمة الحق فوق السلاطين نعم سجن ابن تيمية لماذا ماتت النصيحة لأئمة المسلمين هل هو خوف من الاعتقال هل لا أجبتم على تساؤلاتنا يا إخوان فرق بين جهاد يقوم على أصول وبين تهور لا تعرف نتائجه ينبغي أن تعلم الأجيال أننا أول ما نحتاجه اليوم هو جهاد نفوسنا قبل جهاد أعدائنا هذا هو الأساس وبذلك ننتصر على أعدائنا يا إخوان أن يقوم مجموعة من الشباب في أي بقعة من الأرض يحدث تفجيرات ودوي العاطفة موجودة ولكن ماذا استفادت مجموعة الأمة في ذلك الأمة تحتاج أولا إلى من يقودها قيادة علمية رشيدة بعد ذلك يقودونهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى ثم شيخ الإسلام تيمية دخل السجن ولكنه لم يتعرض للسلطان تهورا إخواننا يعني أصلا مصادمة الحكام والاستعجال في هذه المسائل لا تفيد المجتمع ولا تفيد الشباب لأنه سوف تصادر المنابر المتاحة والمساحات الموجودة ويأتي من الفساد ما يأتي بل وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون قالوا ألا ننابزهم يا رسول الله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن ترغب منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله شنو لماذا منعهم المسلم خشية الاعتقال عليهم لا خشية أن يضطرب حال الأمة يا إخوان أنت توقي تطلع الحاكم وكذا في النهاية لكن الحاكم أرجيك بجوك ناس الاحتياط المركزي المساكين اللي هم زيك يفتلوك وتفتلون والحاكم قاعد وين في قصره وفي المكيفات عملت شو قتل السادات وقتل ما الذي حصل هل كان خليفته خيرا منه يا إخواننا العمل الارتجالي بغرض نصرة الدين لا يتم هكذا لا بد أن يقف عليه علماء عقلاء في العلم راسخون في العلم راسخين حتى لا تؤدي هذه النتائج إلى ما لا نريد نحن نريد نصرة الخير يضيق على الخير ويتهم الإسلام ويضيق على الدعاة وربما تعطى فرصة للعلمانيين أن يتمددوا أكثر من ذلك بل ربما يعطوا فرصة لتدخل أجنبي سافر واحتلال صح ولا ما صح فالأمر يا إخوان يحتاج إلى إلى تعقل. طيب معرفة الزمن جاء، نستقبل الدرس القادم إن شاء الله منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الذي أقوله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.